بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رأت الصائمة قليلا من الدم في وقت عادتها لها أن تفطر، أما إن رأت ذلك في غير وقت عادتها لا تفطر لمجرد رؤية مشحة دم. ولو رأت الصائمة قليلا من الدم في وقت عادتها لها أن تفطر، أما إن رأت ذلك في غير وقت عادتها لا تفطر لمجرد رؤية مشحة دم. ولو نامت الحائض ثم استيقظت بعد الفجر ودم الحيض منقطع فإنها لا تصوم ذلك اليوم، لكن إن شاءت تكف عن الأكل احتياطا، وإن أكلت كان جائزا. وإذا ظنت الحائض أن الدم سينقطع قبل الفجر على حسب عادتها فنوت الصيام قبل الفجر ونامت، فلما استيقظت وجدت أن الدم انقطع، فإن كان على حسب عادتها ينقطع الدم في هذا الوقت فنوت بناء على ذلك صح صيامها. ويجب على الحائض والنفساء وعلى كل من أفطر لعذر أو غيره القضاء، إلا من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه كالفالج ونحوه، فإنه ليس عليهما إلا الفدية، حتى لو تعافى بعد ذلك فليس عليه قضاء. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الفطر لمسافر سفر قصر وإن لم يشق عليه الصوم، ولمريض وحامل ومرضع يشق عليهم مشقة لا تحتمل الفطر، ويجب عليهم القضاء. الشرح: يجوز الفطر في صوم الفرض بأسباب منها: السفر إلى مسافة قصر، وهي مرحلتان، أي سفرا يجوز فيه قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وهو السفر الذي ليس فيه عصيان لله ولا هو قصير بأن يكون أقل من مرحلتين، وهي مسافة 48 ميلا، والميل 2000 ذراع بذراع اليد، وطيل غير ذلك. فإذا كان السفر إلى مرحلتين، أي بسير الأثقال ودبيب الأقدام، يجوز الفطر لو لم يشق عليه الصوم، لكن إن لم يشق عليه الصوم فالمثابرة على الصيام أفضل، أفضل من أن يفطر. وشرط السفر الذي يبيح الإفطار أن يكون حدث قبل الفجر، فمن خرج مسافرا بعد الفجر لم يجوز له الإفطار في ذلك اليوم عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك، أما عند الإمام أحمد بن حنبل فإنه يجوز الإفطار لو خرج بعد الظهر إذا فارق العمران، وسواء كان نوى الصيام أو لم يكن نوى. سواء. نعم. ومنها المرض إن كان فيه مشقة مع الصوم تبيح التيمم، أي كان في المثابرة على الصوم مع هذا المرض مشقة كمشقة استعمال الماء للطهر، فعندئذ يجوز له الإفطار، كما أن الذي يشق عليه استعمال الماء للوضوء أو للاغتسال يجوز له التيمم من أجل المشقة. ومن كان مضطرا لعمله ولا يستغني عنه لأنه إن تركه لا يجد قوته الضروري وقوت من عليه نفقتهم، ولا يستطيع الصيام مع العمل، فهذا ينوي بالليل نية جازمة، ثم في النهار ينظر في حاله، فإن حصل له انهيار يفطر، وإن وجد جسمه متماسكا يثابر على الصيام. أما من يملك ما يكفيه لهذا الشهر يترك عمله هذا ويصوم. أكرمكم الله مولانا. رضي الله عنه.